فهذا المثال جاء فيه فعل مرفوع واسم الإخوان مرفوع، وهذا مما اشتركت فيه الأسماء والأفعال، يقوم زيد، يا ماذا، يأكل عمرو، إلى آخره. قال الله تعالى: والله يقبض ويبسط. والله لفظ الجلالة اسم وهو مرفوع، ويقبض ما الإخوان فعل مضارع مرفوع، وهكذا يبسط. ومثال النص في الأسماء والأفعال تقول: لن أضرب مثلا زيدا، لن أضرب زيدا، لن حرف نفي ونص، وأضرب فعل مضارع منصوب بماذا؟ بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل مثل تقديره أنا، وزيدا ما يعرفه مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فهذا المثال ماذا يا إخوان؟ ظهر فيه نص الفعل ونص ماذا؟ الاسم، مفهوم. وهذا أيضا النص مما اشترك فيه الأسماء وماذا؟ والأفعال. ومثال الخاص تقول: مررت بزيد. الخاص بماذا؟ بالأسماء. مررت بزيد، مررت فعل فاعل، والباء حرف جر، وزيد اسم مجرور بالباء على جره الكسرة الظاهرة على آخره. والخاص ماذا؟ والجزم في الأفعال مثل: لم يقم زيد، لم حرف نفي وجزم وقل، ويقم فعل مضارع مجزوم بلم، وعلى جزمه السكون، على جزمه السكون الظاهر، وزيد فاعل. هذا يخفى المفهوم. كم أقسام الإعراب؟ أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. أخذت الأسماء من هذه الأربعة ثلاثة. أخذت الأسماء من كم يقوم هذه الأربعة؟ ثلاثة: الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها. تركت ماذا يا إخوان؟ الجزم، لأنه لا يدخل في الأسماء. وأخذت الأفعال كم؟ ثلاثة أيضا: الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها. فاشتركت الأسماء والأفعال في ماذا؟ في الرفع والنصب، واختلفت في الخفض والجزم. الرفع لغة ما هو يا إخوان؟ ضد التشفل. الرفع لغة ضد التشفل، واصطلاحا ليس تعريف الرفع الاصطلاح تغيير مخصوص علامته الضمة أو ما ناب عنها، سيأتينا إن شاء الله ما ينوب عن الضمة. والنصب لغة الاستواء والاستقامة، وفي الاصطلاح تغيير مخصوص علامته الفتحة أو ما ناب عنها. والخفض لغة ما هو يا إخوان؟ التشفل، وفي اصطلاح النحويين تغيير مخصوص علامته الكسرة أو ما ناب عنها. والجزم لغة القطع، الجزم لغة القطع، وفي الاصطلاح تغيير مخصوص علامته السكون أو ما ناب عنه. وإن شاء الله ما يخص تأتينا النيابات، يعني الأصول النيابات. في هذا الدرس يا إخوان إشكال الإعراب ما هو؟ تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. ما معنى تغيير يا إخوان؟ أن يتغير من حالة الرفع إلى حالة النص إلى حالة ماذا؟ الخفض أو الجزم. والإعراب كما سمعتم يدخل في الأسماء ويدخل ماذا؟ في الأفعال. أي الأفعال التي يدخل فيها الإعراب؟ الأفعال المضارعة. أفعال ماذا يا إخوان؟ المضارعة. أما الفعل الماضي وفعل الأمر فهما ماذا؟ مبنيان، مفهوم. فلما يقولون على أفعال بمعنى الأفعال ماذا يا إخوان؟ المضارعة، لأن هي التي تعرب، هي التي ماذا؟ تعرب. وأما الأفعال الماضية وأفعال الأمر فهي ماذا؟ مبنية. وقلنا هذا التغيير ماذا يا إخوان؟ يكون سببه اختلاف ماذا؟ العوامل، اختلاف العوامل. الآن مثلا يا إخوان يقولون، يقول النحويون: الكلمة قبل التركيب يقال إنها ماذا يا إخوان؟ موقوفة، لا معربة ولا ماذا؟ ولا مبنية. فما نعرف الكلمة أنها معربة أو مبنية إلا إذا دخلناها في تركيب، إذا دخلنا ماذا في تركيب. فإن تغير آخرها مع اختلاف العوامل عرفنا أنها ماذا؟ معربة. وإن لم يتغير عرفنا أنها ماذا يا إخوان؟ مبنية. وعلى هذا نستفيد يا اخوان ان البناء يقابل الاعراب. ما معنى يقابله؟ على ضده. اذا كانت الاعراب هو تغيير اواخر الكلم لاختلاف العوامل فالاعراب هو ماذا يا اخوان؟ لزوم اخر الكلمه حاله واحده وان اختلفت ماذا العوامل. فمثلا عندنا يا اخوان كلمه هؤلاء اسم اشاره. هؤلاء القوم كلمه هؤلاء ماذا؟ اسم اشاره. فاذا دخلنا عليها عامل الرفع نقول جاء هؤلاء اخرها ماذا يا اخوان؟ مكسور. ورايت هؤلاء ومررت بهؤلاء. تقول في إعرابها جاء هؤلاء، جاء في الماض، وهؤلاء ما يعرف هؤلاء هيا أخوان فاعل مرفوع على أن ترفعه ماذا؟ ها؟ مرفوع وعلى أن ترفعه ماذا؟ أيش على أن ترفعه يا أخي منصور؟ أحسن. ما نقول مرفوع، نعم ما نقول مرفوع، ما نقول مرفوع ومنصوب ومخفوض ومجزوم إلا لكلمة المعربة. لكن الكلمة المبنية نقول مبني على الكسر في محل رفع. ورأيت هؤلاء مبني على الكسر في محل نصب. ومررت بهؤلاء مبني على الكسر في محل ماذا يا اخوان؟ خفض. مبني على الكسر في محل خفض. طيب يا اخوان يقابل الاعراب ماذا؟ البناء، فهو ضده تماما. البناء لغة ما يا اخوان؟ البناء لغة ما هو؟ وضع شيء على شيء. هل هذا الجدار بناء ولا ما هو بناء؟ بناء. وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. انظر يا اخوان هذا الجدار الان ما يستطيع احد منا ان يدفعه، هكذا ما يستطيع احد منا ان يدفعه. فالبناء هو وضع شيء على شيء على جهة يراد بها ماذا؟ الثبوت واللزوم. الثبوت ماذا يا اخوان؟ واللزوم. فهذا يسمى ماذا؟ بناء. هذا في اللغة. وفي الاصطلاح لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لا يمكن أبدا أن تتغير وإن اختلفت عليه ماذا يا اخوان؟ العوامل. لزوم الكلمة حالة واحدة، إما أن تلزم الكسر مثل كلمة هؤلاء، وإما أن تلزم الضم مثل كلمة حيث. تقول جلست حيث جلس زيد. حيث هذه اسم مبني دائما وهما ماذا يا اخوان؟ مضمون. تمام. قال الله تعالى ولما دخلوا من حيث امرهم. انظر يا اخوان ولما دخلوا من حيث، من حرف جر، وحيث ماذا يا اخوان؟ اسم مبني على الضم في محل جر، يعني دخل عليه عامل جر ولم ماذا؟ ولم يكسر اخره. ولما دخلوا من حيث. تمام. فتقول في رابع من حرف جر، وحيث اسم مبني على الضم في محل ماذا يا اخوان؟ في محل جر. الكلمه المبنيه اما ان تلزم الكسر مثل كلمه هؤلاء، واما ان تلزم الضم مثل كلمه حيث، واما ان تلزم الفتح مثل كلمه اين وكيف. تمام. واما ان تلزم ماذا يا اخوان؟ السكون مثل كلمه كم. كم مالك؟ كم ولدك؟ كم عندك؟ تمام. كم عندك يعني مال. فكم في جميع الاحوال اسم مبني على السكون. اسم مبني ماذا يا اخوان؟ على السكون. مثلا اتي اقول لك انا بكم اشتريت هذا الدولاب. بكم؟ ما يعرف بكم؟ الباء حرف جر، وكم اسم استفهام مبني على السكون في محل ماذا يا اخوان؟ في محل جر، حرف الجر. مفهوم؟ بكم اشتريت هذا الامر مثلا؟ فتقول انت ماذا؟ الباء حرف جر، وكم اسم مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل جر. فهم هذا يا اخوان؟ الكلمه اما مبنيه واما ماذا يا اخوان؟ معربه، وعليهما على الاعراب والبناء يدور علم الاخوان علم النحو. علم النحو، لان علم النحو كما سمعتم يبحث في اواخر الكلمات من حيث الاعراب وماذا؟ والبناء. فالكلمه اما معربه واما ماذا؟ واما مبنيه. كم أقسام الإعراب يا أخوان؟ أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. وأقسام البناء أربعة أيضا: الضم بدل الرفع ماذا؟ الضم، والضم والفتح والكف والسكون. هذه ألقاب ماذا يا أخوان؟ ألقاب البناء. الضم في البناء، والرفع في ماذا يا أخوان؟ في الإعراب، والفتح في البناء، والنصب في الإعراب، والكف في البناء، والخفض ماذا يا أخوان؟ في الإعراب، والسكون في البناء، والجزم ماذا؟ في الإعراب. كم أقسام الإعراب؟ رفع ونصب وخفض وجزم. وأقسام البناء أربعة: الضم والفتح والكسر وماذا يا إخوان؟ والسكون. فمثلا جاء زيد، جاء في الماض، وزيد ماذا يا إخوان؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة. ما نقول مبني، ما نقول ماذا؟ مبني على الضم، وإنما نقول ماذا؟ مرفوع. وإذا جينا عند حيث نقول مبني على الضم، ما نقول ماذا؟ مرفوعة، ما نقول مرفوعة. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الذي أخذناه أمس؟ عند من؟ نعم، الإعراب. الإعراب ما هو في اللغة؟ ما هو الإعراب في اللغة؟ له معاني كثيرة، له معاني كثيرة، منها الإظهار والإبانة. تقول: أعرضت عما في نفسي إذا أظهرته وأبنته. هم يا أخوان، الإعراب له معاني كثيرة في اللغة، منها الإظهار والإبانة، ومنها التغيير، ومنها الحسن، وماذا يا أخوان؟ غير ذلك من الأنواع التي ذكروها. وفي اصطلاح النحويين، ما هو الإعراب في اصطلاح النحويين؟ عندما نعمل هذا تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، والمراد بالأواخر أحوالها. المراد بالأواخر ماذا يا أخوان؟ أحوالها، لأن الآخر قد لا يتغير، وهذا هو الأكثر. والتغيير هذا يا أخوان بسبب ماذا؟ اختلاف العوامل. والتغيير قد يكون لفظيا، قد يكون ماذا يا أخوان؟ معنويا أو تقديريا، لفظي وتقديري. اللفظي، أيش تعريف اللفظي؟ التغيير اللفظي، نعم، هو الذي لا يمنع من النطق به مانع، هو الذي ننطق به وماذا يا أخوان؟ ونكتبه، يظهر في الكتابة ويظهر ماذا؟ في النص. لهذا سمي لفظي، لأنه يتلفظ به وأيضا يكتب. والتقديري، ما هو التقديري يا أخوان؟ التغيير التقديري، نعم، ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو ثقل أو ماذا يا أخوان؟ أو مناسبة. من تعذر أو ثقل أو مناسبة. التعذر يكون في الكلمة التي آخرها ألف لازمة، مثل موسى. والثقل يكون في الكلمة التي آخرها ياء لازمة، مثل القاضي. مثل ماذا يا أخوان؟ القاضي والداعي والساعي. وأيضا يا أخوان من باب الفائدة، يكون الثقل في الفعل المضارع الذي آخره واو أو ياء، مثل يقضي ومثل يدعو. تقول: زيد يدعو. يدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. وهكذا في يقضي: والله يقضي بالحق. يقضي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. ما معنى التعذر يا أخوان؟ التعذر، إيش معنى التعذر؟ نعم، يعني عدم استطاع تحريك ماذا يا إخوان؟ هذه الألف لا يمكن أبدا أن تحرك، يتعذر، يستحيل، يمتنع إلى آخره. والثقل نستطيع أن نحرك لكن بثقل، والعرب ما تحب ما الإخوان الثقل، وإن تحب الخفة، تحب ما الإخوان الخفة، فلأجل أنها تهرب من الثقل ما الإخوان لم تنطق بالحركة، وجعلت ما الإخوان ماذا الحركة مقدرة، جعلت الحركة مقدرة. فقلنا أمس يا إخوان نستطيع أن نقول جاء القاضي، هذا يمكننا ما يمكن، يمكن لكنه ثقيل، يمكن لكنه ثقيل. فالعرب عدلت عن هذا الثقيل إلى الخفيف، فهو تسكين الياء وجعل الحركة ما الإخوان مقدرة عليها. فالآن الياء ساكنة هكذا، جاء القاضي، الياء ساكنة والحركة ماذا؟ والحركة مقدرة عليها. والمناسبة هو كل اسم يا إخوان أضيف إلى ياء المتكلم، المناسبة هو كل اسم أضيف إلى ياء المتكلم. ما معنى المناسبة؟ إيش معنى المناسبة؟ نعم، أن الياء لا يناسبها ما يا إخوان إلا كسر ما قبلها، فلأجل هذه المناسبة قدرت ما يا إخوان الحركة. قلنا يا إخوان أمس مثل جاء غلام، الآن غلام محرك ولا ما محرك؟ محرك، لكن عند أن نضيف هذا الغلام إلى ياء النفس ياء المتكلم نقول جاء غلامي، ذهبت الحركة، وماذا يا إخوان حركة الإعراب الظاهرة، وماذا يا إخوان وصارت مقدرة بسبب ماذا؟ المناسبة. فهم هذا يا إخوان؟ جاء غلامي ورأيت غلامي ومرأت ماذا؟ في الثلاثة الأحوال الحركة مقدرة، منع من ظهرها ماذا؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما معنى المناسبة؟ أي أن ياء المتكلم لا يناسبها إلا كسر ما قبلها، فلأجل هذه المناسبة قدرت ماذا يا إخوان الحركة. وأقسام الإعراب كم؟ أربعة، قطع ونصب وخفض وجزم. أخذت الأسماء ثلاثة، الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها، تركت الجزم لأنه لا يدخلها. وأخذت الأفعال أيضا ثلاثة، الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها، تركت الخفض لأنه لا يدخلها. أخذت الأسماء والأفعال في ماذا يا إخوان؟ في الرفع والنصب. من يعطينا مثالا للرفع في الأسماء والأفعال؟ من يعطينا مثالا للرفع في الأسماء والأفعال عند الأقدام؟ يقوم زيد، أحسنت، يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة أيضا. ومن يعطينا مثال للنصب في الأسماء والأفعال؟ لن أضرب زيدا، فأضرب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة أيضا. والخفض مثاله، مثال الخفض فرص بزيد، والجزم لم يقم زيد. هذا يا إخوان مفهوم. وقلنا ماذا يا إخوان؟ ويقابل البناء ماذا؟ الإعراب، لأن علم النحو يدور ماذا يا إخوان؟ على الإعراب والبناء، فالكلمة إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية، والبناء هو عكس الإعراب تماما. إذا كان الإعراب هو تغيير أحوال ظاهر الكلم من رفع إلى نصب إلى خفض أو جزم، فالبناء هو ماذا؟ عدم التغيير، عدم ماذا يا إخوان؟ التغيير، يعني ملازمة حالة واحدة، ملازمة بحالة ماذا؟ واحدة، سواء كانت هذه الحالة ماذا يا إخوان؟ بناء على ضم أو فتح أو كسر أو سكون. فمثلا هؤلاء كما سمعتم أمس اسم إشارة، وأسماء الإشارة من الأسماء ماذا؟ المبنية، فإذا أدخلت عليها العوامل وغايرتها ما تتحرك ولا تتغير، فتقول جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومرت بماذا؟ بهؤلاء، لازمت ماذا يا إخوان؟ حالة واحدة وهي البناء على الكسر، وهذا باتفاق العرب كما يقول ابن هشام في شرح القطع أن آخر هؤلاء مكسور دائما، مكسور ماذا يا إخوان؟ دائما في اتفاق العرب. قال رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. باب معرفة ماذا يا إخوان؟ علامات الإعراب. المراد بالمعرفة الإدراك، الإدراك أو العلم. الإدراك ماذا يا إخوان؟ بهذه العلامات، أو العلم بهذه العلامات. قال رحمه الله: للرفع أربع علامات. بدأ ماذا يا إخوان؟ بعلامات ماذا؟ الرفع. كم أقسام الإعراب؟ أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. الآن سيذكر علامات الرفع. علامات ماذا يا إخوان؟ الرفع. قدم الرفع ماذا يا إخوان؟ على النصب والخفض والجزم، لأنهما يا إخوان يدخل في جميع الكلام. ما هنا كلام إلا ويدخل فيه ماذا؟ الرفع. ما هنا كلام إلا ويدخل فيه ماذا؟ الرفع. لابد منه، لابد من الرفع. ما فيه كلام يا إخوان يخلو من ماذا؟ من الرفع، سواء كان لفظا أو تقديرا أو محلا. قال: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. هذه كم يا إخوان؟ أربع. إذا رأينا واحدا أو واحدة من هذه الأربع عرفنا أن الكلمة مرفوعة. إذا رأينا واحدة من هذه الأربع عرفنا أن الكلمة ماذا يا إخوان؟ مرفوعة. ولكل واحد من هذه الأربع مواضع، لكل واحد من هذه الأربع مواضع تكون فيها علامة على رفع الكلمة. الضمة يا إخوان هي الأصل، الضمة هي الأصل، لذلك بدأ بها. والواو والألف والنون نائبة ماذا؟ نائبة عنها، بمعنى لا تكون إلا عند ماذا يا إخوان؟ عدمها. إذا عدمت الضمة نابت عنها ماذا يا إخوان؟ واحدة من هذه الثلاث التي هي الواو والألف والنون. وكما سمعتم لكل واحد من هذه الأربع مواضع تكون فيها علامة على رفع الكلمة. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه الأربع المواضع ماذا يا إخوان؟ إذا رفعت يكون رفعها بماذا؟ بالضمة. هذه الأربع المواضع إذا رفعت يكون رفعها بماذا؟ بالضمة، سواء كانت هذه الضمة ظاهرة أو مقدرة، وسواء كانت هذه الضمة في مذكر أو في مؤنث، في مذكر أو في مؤنث. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. الموضع الأول ما هو؟ قال: في الاسم المفرد. والمراد بالاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء ماذا؟ الخمسة. ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. فهذه كلها لا يقال لها مفرد في هذا الباب، لا يقال لها مفرد في هذا الباب. ما هو هذا الذي يا إخوان؟ باب الإعراب، لأن عندنا مفرد في باب الإعراب، ومفرد في باب الخبر، ومفرد في باب النداء، ومفرد في باب ماذا؟ لا النافية الجنس، ومفرد في باب العلم. فماذا يا إخوان؟ كل مفرد على حسب موضعه، سيأتينا إن شاء الله المفردات الأخرى. المفرد في باب الإعراب ما تعرفه؟ ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء. فالمثنى لا يقال له مفرد في هذا الباب، والجمع لا يقال له مفرد في هذا الباب، والملحق بهما سيأتينا إن شاء الله في دروس قادمة كذلك لا يقال لهما مفرد في هذا الباب، والأسماء الخمسة لا يقال لها مفرد في هذا الباب مع أنها مفردة، مع أنها ماذا؟ لكن في هذا الباب لا يقال لها ماذا؟ مفرد. فمفهوم هذا يا أخوان؟ المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، وسواء كان رفضه بضمة ظاهرة أو ماذا يا أخوان؟ أو مقدرة. فالظاهرة مثل جاء زيد، جاء في الماض، وزيد ماذا يا أخوان؟ فاعل، وهو اسم مفرد، وهو اسم ماذا؟ مفرد. علامة رفعه ماذا؟ الضمة الظاهرة. ومثال المقدرة تقول جاء الفتى، جاء في الماض، والفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها ماذا يا أخوان؟ التعذر. منع من ظهورها ماذا؟ كيف عرفنا أن منع من ظهورها التعذر؟ لأن آخره ماذا؟ ألف لازمة. قلنا التعذر قاعدة يكون في الكلمة التي آخرها ماذا؟ ألف لازمة، مثل موسى وماذا يا أخوان؟ وعيسى والعصا والرحى والفتى ونحو هذه الأمور، تمام؟ وسواء كان في مذكر كما تقدم أو ماذا يا أخوان؟ أو مؤنث تقول جاءت هند، هند فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهكذا تقول جاءت ليلى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر أيضا. فهم هذا يا إخوان؟ الموضع الأول من مواضع الضمة الاسم هذا المفرد، سواء كانت الضمة ظاهرة أو مقدرة، وسواء كان الاسم مفرد مذكرا أو مؤنثا. والثاني جمع التكسير، ومعنى التكسير ماذا يا إخوان؟ التغيير. معنى التكسير التغيير، واصطلاحا ما تغير فيه بناء مفرده. جمع التكسير هو ما تكسر فيه ماذا يا إخوان؟ مفرده، ما تكسر فيه مفرده أو ما تغير فيه بناء مفرده، يعني المفرد في جمع التكسير ما يسلم يتكسر. ما معنى يتكسر؟ إما أن يزاد فيه حرف أو ينقص منه حرف أو تزاد شكله ماذا يا إخوان؟ يعني ما زاد، تغير ماذا؟ شكله من فتحة إلى كسرة إلى نحو ذلك. هذا معنى يا إخوان التغيير. جمع التكسير مفرده ماذا؟ ما يسلم يتكسر. كيف يتكسر؟ يتغير إما بزيادة أو نقصان أو ماذا يا إخوان؟ تغيير شكله أو نحو ذلك. والتغيير ماذا يكون؟ على ستة أقسام كما هو مذكور في التفة، ونقول في التفة يا إخوان لأنه أقرب مرجع لعله متداول عند الجميع، وإلا صاحب التفة أخذ من غيره مثل الكفراوي، والكفراوي أخذ من شرح الشيخ خالد الأزهري على الأجرومية وهكذا. ما معنى التكسير؟ التغيير، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح ما تغير فيه بناء مفرده، بمعنى أن المفرد لم يسلم. المفرد ماذا يا إخوان؟ لم يسلم. وعند أن يقولوا جمع مذكر سالم، ما معنى سالم؟ سلم فيه بناء مفرده، الواحد سليم ما تكسر. لكن جمع تكسير الواحد فيه تكسر. على سبيل المثال ماذا يا إخوان؟ رجل ورجال. ايش التغيير الذي حصل؟ زيادة الإخوان وأيضا تغيير في الشكل. رجل الراء فيه ماذا؟ مفتوح هكذا، ورجال الراء فيه رجال ماذا؟ مكسور، وهكذا. فالتغيير إما بزيادة أو نقصان أو تغيير مال إخوان شكله أو نحو ذلك. الموضع الثاني من مواضع الضمة جمع التكسير، سواء كانت الضمة ظاهرة مثل جاء الرجال أو مقدرة، أو ماذا إخوان مقدرة مثل ماذا مقدرة مثل ماذا إخوان وقوله السالم، هذا يا إخوان في الغالب جمع المؤنث السالم، قوله المؤنث وقوله السالم هذا في الغالب، هذا في الغالب، وإلا قد يكون جمع لمذكر، وقد يكون مفرده ماذا يا إخوان ما سلم تكسر، مفهوم؟ جمع المؤنث هذا في الغالب أنه يكون لمؤنث، وقد يكون جمعا لمذكر مثل حمام، جمعه ماذا يا إخوان؟ حمامات، يعني يعرب إعراب جمع ماذا؟